الحديث 33 قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. طب هنا قال بعضه في الصحيحين يعني يحق له أن يقول أصله في الصحيحين، وهذه أصله تحدثنا عنها في مقدمتنا لبلوغ المرام لما كان الحافظ بن حجر يكثر من نحو هذا. هذا مصطلح وعلى طالب العلم أن يفقه مصطلحات المحدثين. إذن أصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. هكذا وهو قد اختار هذه اللفظة لأمر من الأمور ساقه ابن الصلاح وقلده عليه النووي رحم الله الجميع، وهي رواية البيهقي فهي يعني الأشهر على ألسنة الفقهاء. وهذا الحديث هو قاعدة حتى قال قتادة بن لعام قال فصل الخطاب الذي أوتيه داود هو أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، هكذا قال قتادة في تفسير الآية، ومعلوم أن قتادة من رؤوس المفسرين. وهذا الحديث صار قاعدة حتى قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال ومعنى قوله البين على المدعي يعني يستحق بها من دعا لأنها واجب عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أن يبرأ بها لأنها واجب عليه ويؤخذ بها على كل حال. إذن هذا الحديث هو أصل في من يدعي شيء عليه أن يأتي بالبينة، وإلا ردت اليمين على المنكر الذي ينكر هذه الدعوة التي ادعاها المدعي. وهذا الحديث له تطبيقات عديدة ويمر على الناس كثيرة، وهكذا السنة النبوية غزيرة الفوائد عميمة العوائد يأتي النص فتندرج تحته المعاني الواترة.